نجوم ولالي بحنية ورشي يا فرح النسمة الوردية ضوية نجوم ولالي بحنية ورشي يا فرح النسمة الوردية وعلي يا طيور وطوفي وشوفي عوجو ونشوفي أمانيهم ويبلغهم مراتب عليا قوي يا نجوم